يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا فنادته الملائكة بكلمة من الله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيه Oh! On the لله